في كتابه الأحكام قال ابن حزم رحمه الله تعالى: وإنما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجلد ماعزا من طريق ساقطة لا يقوم بها حجة. طبعا الكلام على مسألة الرجم، هل يقترن مع الرجم الجلد أم لا؟ علي بن أبي طالب يقول بذلك، وهو يقول: لئن جلدت فقد جلدت بكتاب الله، ولئن رجمت فقد رجمت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يا عم وطي صوتك يابا، الناس كلها بتتكلم في التلفونات وأصواتهم كلها ضعيفة. هنا في أخت أو أخ عنده مشكلة، شوف إيش يريد وأنا تحت أمره. تقول في مشكلة ضرورية تريد، شايفها؟ شفت هذه؟ طيب خلاص. قلنا المسألة على الرجم وعلى الجلد، بأن طبعا الله تعالى جعل تفريقا بين السيب وبين البكر. قال الله جل في علاه: فآدوهما، لا لا لا، فآدوهما فإن تابا وأصلحا فأعرض عنهما. لا لا، هات الآية من الأول، سورة النساء، هذه الآية: واللذان يأتيانها منكم فآدوهما فإن تابا وأصلحا فأعرض عنهما. نعم، لا لا، نريد هذه الآية أصلا فيها تطويل الأمر على الحساب في هذا الباب. تحبسونه لا، أو يجعل الله لهن سبيلا. هات الآية أخرى. هذا هو: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا علينا أربعة منكم فإن شاهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، قد جعل الله لهن سبيلا. السيب والسيب، الرجم حتى الموت. قال: الجلد والرجم حتى الموت. قال: والبكر بالبكر جلد مياه وتغريب وتغريب عنه. فهنا هناك ابن حزم علي بن أبي طالب يرى بالرجم والجلد، والجمهور يرون أنه الرجم دون الجلد. هنا ابن حزم يقول: وإنما روي أن رسول الله لم يجلد ماعزا من طريق ساقطة لا يقوم بها حجة. يقول بالجلد هو، نعم، في هذا الباب. الحافظ قال: أما قصة ماعز فجاءت من طرق متنوعة بأسانيد مختلفة، لم يذكر في شيء منها أو لم يذكر في شيء منها أنه جلد. قال: أما الرواية أشار إلى ابن حزم وفيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجلد ماعزا، لم تأتي من طريق، يعني فيها طريق ظاهر في هذا الباب. وحتى ابن حزم لم يأتي بالرواية التي ينكرها، هو أنكر، قال: هذه الرواية التي جاءت فيها أنه لم يجده رواية ساقطة لم تأتي، ما في. لكن الظاهر أنه إيش؟ ما ورد في الصحيح أنه لم يجلد، ما أتى النهي التصريحي، لكن هو اللي ورد أنه لما قال: إن قومي خدعوني وقالوا لي أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يقتلك، وهرب منهم، لما هرب منهم ضربه رجل بكتف جمل فقتلهم، فقال النبي: هل تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ في هذا الباب. فهو لم يجلده، لم يلد الجلد في هذا الباب. وحديث عن ابن عباس لما أتى ماعز ابن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعلك قبلت أو غمست أو نظرت. قال: لا. قال: أفعلت كذا؟ وذكر اللفظ تصريحا. وهذا المسألة هنا من أجل شيء مهم، وهو مسألة إقامة الحدود. قال: فعلت كذا، وذكرها تصريحا، يعني حتى ابن عباس قال، فقال له: أفعلت كذا؟ لا يكني، هو قال اللفظ بالهمز والنون ثم أكملها. قال ابن عباس: قالها لا يكني، أفعلت كذا؟ من أجل طبعا، لأن المسألة مسألة رجم في حياة أمه، مصلح. وكذلك جاء من حديث بريدة وجابر بن سمرة وسعيد الخدري كلهم عن عباس في رواية مسلم وفيها أن النبي رجم ماعز، ولم يرد دليل على أنه جلد، ولم يرد دليل أنه أنكر الجلد، ولم يرد الدليل أنه أنكر الجلد. لكن كما قلنا علي بن أبي طالب قال بالجلد، والحق أنه منسوخ. لما يقول أنا جلدت بكتاب الله هذا لو كان لقلنا منسوخ. لما؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال واغدوا يا أنيس، فإن اعترضت فإيش فرجمها. قلني صحيح، هل جلدها؟ ما جلدها، بل رجمها فقط. وهذا كل الجلد مع الرجم يعني بأنه منسوخ. وأيضا يقال بأنه لا يجمع بين حدين في حد واحد، لا يجمع لمكلف بحدين في حد واحد. وقال رحمه الله في هذا الباب على حديث في كتاب النفقات أن أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة ما ترك غنيا أو عن ظهر غنى يعني، واليد العليا خير من اليد السفلى. وابدأ بمن تعول. تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد أطعمني أو استعملني، ويقول الابن أطعمني إلى من تدعني. فقيل يا أبو هريرة يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله؟ قال لا، هذا من كيس أبي هريرة. وطبعا هنا لما يقول أبو عبد الحزم يريد يعلل هذا الحديث، إيش الإعلال هنا يا دكتور عين؟ هي كلمة الإعلال نفسها قاتلة بالنسبة لك. لا، في علة في الحديث، أحل على طلبة علم أصحاب المكسر لسة عالية يعني يعرفون العلة في الراوي ممكن قال هذا من كيس. ايش بقى العله؟ ايش العله؟ انها ليست قول النبي صلى الله عليه وسلم. ممتاز، يعني اسمها ايش بقى في المصطلح؟ ليس بالمرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. ايوه، اسمه ايه بقى حبيبي؟ اسمه لا مدرج، مدرج العله في ذلك الادراج. او دخل في المنقطع والمقطوع. اقعد ساكت بس. المهم الغرض المقصود محمود هيموت خلاص، اقعد شويه هيموت فيها. هو الأصح في هذا الباب نقول الأصل في أن الكلام الموصول أنه كله مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ والإدراج لا يعرف إلا بالقرائن أو بالتصريح. وهنا عرف الإدراج بقول من؟ بقول أبي هريرة نفسه، قال هذا من كيس أبي هريرة. سيدنا سليمان عليه السلام حتى موته مزعج إذا هذا إعلال الحديث على أن هناك زيادة هذه مدرجة. وقال ابن حزم رحمه الله تعالى وقد ذكر قوم لا يتقون الله عز وجل أحاديث في بعضها إبطال شرائع الإسلام أعوذ بالله، وفي بعضها نسبة الكذب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إباحة الكذب عليه، وهو ما سناه المهلب بن أبي صفرة قال، يعني ما حدثناه المهلب بن أبي صفرة، حدثنا ابن مناس، حدثنا محمد بن مسرور القرواني، حدثنا نوس بن عبد الأعلى عن ابن وهب، أخبرني شمر بن نمير عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتي ناس يحدثون عني حديثا، فمن حدثكم حديثا يضارع القرآن فأنا قلته، ومن حدثكم حديثا لا يضارع القرآن فلم أقله، فإنما هو حسوة من النار. قال أبو محمد وهو ابن حزم الحسين بن عبد الله ساقط متهم بالزندق، الحسين بن عبد الله ساقط متهم بالزندق. وطبعا هذا فيه لأنه كأنه قال إما يوافق القرآن فخذوه وإلا فرض، وهذا السقوط ظاهر جدا والنكارة ظاهرة، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ألفين أحدكم شبعان على أريكته، يأتيه الأمر من أمري فيقول ننظر في كتاب ربنا فما وجدناه موافقا أخذنا به وإلا. قال ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه. والأوضح من ذلك قال ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس الهاشمي روى عن ربيعة بن عباد وكريب وعكرمة وعن ابن جريج وابن المبارك. قال ابن معين ضعيف، أما النسائي فاشتد القول فيه فقال متروك، وقال أحمد متروك تركه أحمد، وقال البخاري يقال حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس وعبد الله بن يزيد بن فطيس يتهمان بالزندقة. خلاص أجهز عليهم البخاري، شوفونا الأدب، نقل عن غيره، ما رضى أن يتكلم هو بنفسه فنقل عن غيره وقال يتهماني بالزندقة. وقد رواه الدارقطني من طريق جبار ابن المغلس عن ابن عن أبي بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود عن زر عن علي مرفوعا رفضوا، إنما سيكون بعد رواة يرون على الحديث فأعرضوا حديثكم على القرآن فأعرضوا حديثهم على القرآن فما وافق القرآن فخذوه وما لم يوافق فلا تأخذوه. هذا حديث ضعيف جدا، جبار بن المغلس هو ضعيف. وقال ابن المير صدوق، ما هو ممن يكذب يوضع له الحديث فيرويه، يعني هو مغفل في التلقين، يوضع له الحديث فيرويه ولا يدري. قال البخاري حديثه مضطرب، قال ابو حاتم هو على يدي عد وعلى ابن معين، وقال ابن معين كذاب. هذا خلاص هذا اسمه حرق النار، هنا هذا حرق النار. هذه الحديث صراحة حديث كلها باطلة، ولأن الحديث هذه الحديث التي لا تجعل السنة حجة مستقلة فهي حديث باطلة. إذا أصاب ابن حزم في إعلال هذه الأحاديث، فنسأل الله جل وعلا أن جعل في ميزان حسناتي. والحسين بن عبد الله ساقط، وجبار بن مغلس أيضا متروك. وهذا آخر الدروس في الليلة، عندنا البث سيكون قريبا جدا، البث في للإفصاح يعني بعد نصف ساعة يعني إن شاء الله. لو فيها فئة ضرب الإفصاح سيكون بعد نصف ساعة إن شاء الله. وعدم وجود كثير من المعلقات، نعم، ولأن من أراد أن يبحث عن الأسانيد لا يتعب عند صحيح مسلم. هذه ميزة صحيح مسلم على البخاري. غير ذلك البخاري كما قال الدارقطني، لولا البخاري ما ذهب ما راح مسلم ولا جاء، لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من تعلم العلم يباهي، أجبنا احنا على هذا، من تعلم العلم يباهي من كان أدخل الله جهنم. طيب إيش فيها؟ ما فيه؟ تكلمنا قبل ذلك على الذي يعمل بعمل الآخرة يريد به عمل الدنيا، تكلمنا عنه وبينا الإجابة في ذلك، أن من فعل ذلك هذا منافق أعوذ بالله. وهذا لا شوف الذي يتهم الناس هو متهم اولا، الذي يتهم الناس ويعرض بالناس هو معرض به اولا، دي مشكلته. طبعا طبعا طبعا، والله لا يعطي اللؤلؤ الثمين لاي احد. نعم، ابخس الناس صفقه من باع دينه بدنيا، وابخس منه صفقه من باع دينه بدنيا غيره. فالذي تجده سريع الاتهام لنوايا الناس، اعلم انه خبيث، خبيث النفس، وعنده ايضا في قلبه شيء من النفاق. ولا يرفع الله شيخ من في نفسه كعدم. طبعا طبعا، نعوذ بالله. اتذكر كلمه مع حضرتك شيخ ان شيخ ابن تيميه يقول من العلم الاربعه في الجنه. ابن تيميه قال جزم العلم الاربعه في الجنه. نعم، هو قال الله لا يسلم قبول في هذا، ده فهم فهم دقيق ان هو كيف ان الله يعطي ملح العلم ويعطي كليه العلم اصول العلم فروع العلم لاحد ويجعله متقنا ثم يحسب ان الله تعالى وضعها في غير موضعها وان الله اهدر اللؤلؤ هكذا ده هو اصاله بيقدح في الحكمه. ولذلك لما يشوف الذكاء قال العلم اربعه في الجنه لان الله لا يمكن ان يكتب لهم هذا القبول ويجعل الناس جميعا يتبعون هذه المذاهب. طب مع ان ابا حنيفه في الايمان فيه ارجاء شوف مع ذلك وقبول عارم جنوب شرق اسيا باسرها على الاحناف فيقول لا يمكن ان يوضع لهم القبول في هذا الطلب بهذا ويكون الرجل فذ هكذا عقلا يقول عنه الشافعي الفقهاء عيال على ابا حنيفه الا وهو له الحظ عند ربه جل في علاه لذلك جزم انه في الجنه. فالذين يتكلمون على اهل العلم او يغمز العلم هذا خبيث النفس اصلا يعني هو في نبتة نفاق في قلبه مش ظاهره فربنا بيظهرها بالحقد اي بالحقد على اهل العلم والكلام عليهم في هذا الباب. هنا سؤال عجيب حكم من يريد بطلب العلم رضا الله ويطلب العلم لكن يستطيع لكي يستطيع ان يعبد الله على علم ولكن يعمل بعلمه ونفع به الناس بان يعلمه الناس وينشره بين الناس في نفس الوقت يريد به طلب دنيا كوجاهه وظيفه او سياره اعوذ بالله شرك في نيتي وقد قال الله قد يهدم كل ما بنى قال الله تعالى ان اغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. اللهم تقبل منا ومنكم صالح الاعمال جزاكم الله كل خير. احسن الله عليكم دكتور. كيف نقول من صلى استسقاء لاجل ايش بقى؟ الا الم يعمل عملا شرعا لحفظ الدنيا؟ لا لا ليس كذلك. الاستسقاء لنبع الناس ورفع الغم عنهم هذا امر دنيوي قبل ان يكون امر اخروي قبل ان يكون امر دنيوي. ضايقه الناس من ذهب يصلي من اجل ان يرفع الغم عن الناس هذا احتساب اجر اصلا. الصحيح انها للاخره لانها فيها اغاثه ملهوف وفيها رفع الغم عن الغير وهذا اصاله مامور به شرعا بوركت يا دكتور تامر احسن الله عليك ورفع مقامك. نسال الله ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. هل هناك اسئله اخرى؟ طيب جزيت من جنة فقلنا نزول المطر غيث عام أنت مأمور شرعا أن تفعل ذلك لنفع المسلمين. طبعا خطأ هذا الكتاب ضع تحته خط واعلم أنه أخطأ صاحبه أخطأ ممكن يكون سبق قلم ممكن أتتك الإجابة يا نعيم هل علمتها أم لا هل فهمتها أم لا أتتك الإجابة هل فهمتها؟ فهمتها؟ صدق يروح بعد ايش بعد موت؟ جزاك الله خيرا احسن الله عليك جزاكم الله خيرا. طيب نسال الله ان يجمع لنا في الجنه جميعا. شكر الله لكم واحسن اليكم اني احبكم جميعا في الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الافصاح بعد نصف ساعه ان شاء الله. السلام عليكم في الفيس